إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزاكم عني خير الجزاء، فقد وصلتني دعواتكم المباركة، نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. والحقيقة الواحد يعني فلا أكون مباشرا في هذا الكلام، وأنا جالس في المسجد الفتح، والله ما أشعر إلا أني بين أهلي وإخواني، أنا حاسس أنا كيفي. صورت أبوي وأمي الله يرحمها وأبيني وإخواني، حاسس أنا كأني مستعد والله. ما بشعر ان انا قاعد في وسط اخواني في الله فقط، لا، بحس ان انا في وسط اهلي. طب ايه اللي اجمعنا مع بني اصحاب الجنه؟ احنا لينا ان شاء الله على موعد مع صحابي جميل سماه الصحابه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الانسان لما يكون ملحق كده وقريب من النبي عليه الصلاه والسلام، ولما كان عظيم عند النبي عليه الصلاه والسلام، شوف قدر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيخلي اتجاهه وقدره في الدنيا قد ايه. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم الناس بالفكر الى قيام الساعه، وخلف حذيفه بن هلال رضي الله عنه وارضاه. تلاقي ناس كتير جدا مش عارفين فين حذيفه. للاسف الشديد ان احنا زي ما قلنا محتاجين يا اخوانا قلوب مريضه تقدر تفي للاسف وطلع الوطن. لا السلمه الا بالرجوع الى الهويه الاسلاميه الاصليه اللي هي سيره السلف. انت لا عز لك ولا فرض ولا مكان ولا اي يعني شيء يقيم حياتك في الدنيا الا اذا انقرض سير الخلف مع السلف. محتاجين ان احنا نعرف سيرة الناس عملوا ايه، عاشوا ازاي، ضحوا ايه، قدموا ايه، عشان احنا كمان نقدر نقدم ونمشي على ايه، على منهجين. فيكرمنا الله عز وجل بكرمه اكرمهم في الدنيا ويغفر لنا ويرحمنا مثل ما وعدهم بالرحمه والمغفره في الاخره. حذيفه بن هلال رضي الله عنه وارضاه، تعالوا نبدا قصته من الاسلام. سعد بن خلد عنه صلى الله عليه وسلم، قال حذيفه هو والده ما اسمهش هلال، اسمه حسين، لكنه كان يكفيني من بني عصر، وكان اتى واحد كان قد اصاب دما في بني عصر، هلك من بني عصر وراح ايه؟ وراح المدينه. اول ما وصل هناك هلك في حس ايه؟ في حس امر بني عصر الاشهر دول مقام مين يا اخوانا؟ مقام سعد بن معاذ الله يعزك. مقام سعد بن معاذ قام بني عصر الاشهر. سكت طبعا بس بني واحد مدينه كان اسمه الناس الان كانت لحد يطلع الجنين من اهل مكه. ليه؟ عشان يحميه. يقول لهم قرر يطلع عند الكعبه كده، يقول لهم هذا حديث خلاص تمام. ما حد يقول انه امر بالانسان ده. وحالف بني عبد الاشهر وسماه الله امه ده اليمن، اللحم يسموه اليمن ليه؟ لحد فيه اليمنيه اللي هم ايه؟ اللي هم منصور كان اسمهم اليمنيه. المهم عاش هناك منبسط، عاش طبعا مرتاح جدا في مكه، ولا حتى بالكلفه والراحه زي ما حصل لو فاكرين معايير الواحد عمار. اول ما يخش مكه سبحان الله ربنا يجعل مكه دي بالذات مناطق كده في الشام. اي واحد يخش مكه ويخرج لا يمكن يسائها ابدا، ولا يمكن يحس ان هو يعني ممكن مثلا يتخلى عن الواحد مكه. اول ما يروح لازم اعرف يرجع تاني. كان احد السلف رضي الله عنهم جميعا حج 30 سنه، حج ايه؟ 30 سنه متواصله. كان كل سنه يقول بيحس ويليه اللهم لا تجعل هذا اخر عهد بالبيت. يقول لي ربنا يكرمني السنه اللي بعدها يكفوا حاجه. في 30 سنه على الاقل. في السنه ال 30 قال استحييت من اسال ربي. فلما رجع شوف سبحان الله، يعني والله لما يجي له ان يصفى على الحاج ويرجع ربنا يرزقنا الحاج ورحمة يا رب. فالمهم لقيت حد هناك فعاش هناك. اول ما عاش هناك تزوج امراه قالت له لك ولدا مباركا اللي هو مين؟ رجل مبارك اللي هو حذيفه بن يمان. راح يصفها على الجاهليه اللي الناس شايفينها. وطبعا هو كل انسان تحت قدره تقريبا كويسه زي ما قلنا دايما تدفيني من اي وضع غلط حواليه. فضل على كده اليمن رضي الله عنه وارضاه الى ان يسر الله عز وجل للكون كله رساله النبي صلى الله عليه واله وسلم التي كانت مناره للكون كله في كل عصر وزمان لابي وامه صلى الله عليه وسلم. سمع حذيفه 50 سنة تبقى أعمل ليه؟ 15 سنة كيف يحب الناس يقضيص وعليك أقول أحسن لديك ولا ما ليش شوف عندك أنا أستنى لما أنا أحسن في هاجر فأنا مش حاجة بس وكذا يبعد سنة بعد سنة ما ليش فرص على طول مع إني أكلة من أنصار فطلعوا المرحب يستنوا لما أنا أحسن إيه جاء أصدع بداع فلاحظ إنه قلنا داع حلم وفعل الحرمي داع قوم منهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من قال إيه يعني انتظر لحد ما هو يجي وايه قوم به تعبك فتلاقي لكن حدثت ان انا هقول يا رب مختل قال لا ترى فتح نحن نصر على طول كده على فين على مكه فذهب وقابل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سن الاحساب على وجه النبي عليه السلام لانه فيه حظ الانصار في هذا الكون قاموا المشاكل النبي عليه السلام قاموا سن الاحساب على وجه النبي عليه السلام فبايعوا النبي عليه السلام واسلموا لله عز وجل فلما رفعوا بعد كده لما جاء عصام الهاجر للسجين في الناحية دي فلما وقف النبي عصام مع حذيفة فقال يا حذيفة إن شئت كنت مهاجريا وإن شئت كنت إيه؟ أنصاريا وقال أن أكون أنصاريا يا رسول الله والحديث بالأمانة العليا في ضعف فلكن الأشياء من هذا اللي هو ما استناش تعرف إن إيه؟ يهاجر جاء عصام رحمك طيب يهاجر جاء عصام يقول عليهم أنت برضه شوف مجرد ما حذيفة وزرع الموضوع هو أبو سمر عن محض النبي كله فين على ايه؟ حنك ليه عشان يفهم انت برضه لما تسمع عن سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكنت ما سمعتش عنها قبل كده لا ترى تسمع عشان تطبقها ولا لا؟ يا ترى لما تسمع امر الاوامر لله بتسرع ولا تقول بعدين؟ يا ترى لما تسمع اذان الفجر بتقول تصلي ولا تنسي؟ يا ترى لما تسمع اي امر من اوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم بتنسي ولا لا؟ وخلاص كل حته نقف مع هذا الفجر فنشوف هو بمجرد ما سمع ثلاثه وعلم في الفترة دي أصعب فترة موجودة في مجال الأحسن السلام كلها الفترة الأولية اللي بعثهم أعلى مكة ولكن على ذلك قبل ما نذكره كما عند الحاكم في سنة صحيح أول من أظهر إسلامية سبعة شوف كل اللي أسلموا دول بحشهم يقدروا يسلموا لمين سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمهم سمية وبلال وصهيب والمقدس ثلاثة سبعة الساعة لما أسلم شوف سيدنا رسول الله فأما رسول الله فمنعه الله بعمي يعني حماه الله بعمي أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فقد ألبسهم المشركون أضلع العديد وحضرهم في الشمس فما منهم من أحد فما منهم من أحد إلا وقد ولاهم على ما غرض يعني ما تقيم الكفر ولا اللغة مش كده إيه كده رضي الله عن رضاه ده أول ناس كده وإنه إيه قد هاجت علي نفسه من أجل من دنيا لا غير في أجل نفسه من دنيا بعد كده مش مشكلة أسافر لعب في دول الخليج 15 سنة وأنزل وألعب الصقر عشان إيه الهدف من عمر وإيه فعلا ابن عمر ويوم ما يسلم لما قلت لك قبل كده بعد 20 سنة في دول الخليج 20 سنة كل سنة عمال يبعت فلوس هو بيبنوا خلاص كمل في دول إيه ونزل بقى خلى الهوي شطب له ويوم ما شطب له قدام المسكين علم الله سبحانه وتعالى والله بيفتح الباب بقى سبحان الله هو عمال يبني لمن؟ لورثه انما قال لنفسه يا حسن قال ايكم مال ورثته احب اليه من مالي؟ قال ليس منا احد يا رسول الله مال ورثته احب اليه من مالي قال فمالك ما قدمت صدقه واللي معروف انت بتعمله في الفقراء واليتامى والارامل فمالك ايه؟ ما قدمت ولا الورثه ما اخذت سبحان الله كله يتقدم وبعدين ايه؟ بلال تكون عليه نفسه فيه فأحد وقت بروح على وضع مكة ويحط السكور على صدري وعلى ظهري وهو يقول لشيخ الخالق الذي خلقه الله عز وجل أحد الأحد شديد فأتي خلق الهمة وقال الناس اللي فعلا عندها العالم أمور في أمر الدين مش الدنيا بس والمهم المطلوب أن يكون عارف الهمة في أمر الدنيا ودين مش مشكلة لأن الدنيا برضه بتخدم الدين واللي بيقول لك إن الدنيا نسموها على فقط غلطان لأن الدنيا أحيانا تدفع فيها البيت أو في أعلى الأفكار إذا صحت إذا صحت العقيدة وإذا صحت الأخلاق وإذا صحت البنية كل هذا تعمله لله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل باب صالح الرجل الصالح فعلا الإنسان أن يكون صالح مع الله والمؤمن الضعيف خير وأحب ما وحي إلى المؤمن الضعيف والقوة رجع لأن العلماء فسرت تفسيرات كثيرة منهم من فسرها بقوة الإيمان والضعف ومنهم من فسرها بقوة الإيمان أيضا وقوة المال وقوة الجسد وقوة العلم كل ده مطلوب المؤمن مطلوب أن يكون قوي في كل المجالات وإن لم يكن قويا في كل المجالات فعلى الأقل لا أقل من أن يكون قويا في الغرض لأن فضلك الله عز وجل هذا الخلق يوم لا ينفع مال وإنما يصل إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. لا مصروف من الأخوان. فالمهم في هذا الوقت سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأبوه بإذن راحوا أسلموا ورجع مرة ثانية. وبعدين ده الحديث برضه على حاجة ثانية. ليه جابته بقى؟ وحدته من نبع السلام. احنا قلنا يا إخوانا أصل أصول دعوة التوحيد إن أنت فعلا تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من المحبة. لله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا في كده أن الإنسان يصلي كده فرض خرسانة لله فقط. فرض خرسانة محبة لله. ومع أن ده كان فيه حب لله يدخل أيضا في التفسير أحبا لله. لغير الله مش يخش. فمهم إذا أمرنا أحب الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام ابن تيمية أي مسلم إخوان اشترك مع أي كافر في ميلاد اللي هو إيه؟ بلاد المعروف بلاد الموضوع هو إيه؟ لكن ده اشتركنا فيه حتى اشتركنا مع الإسلام ومع الواحد أعزكم الله. لكن المؤمن ينفصل إيمان تاني في ميلاد تاني كان سبب في مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ ميلادك من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة. هو ده الميلاد الحقيقي اللي كان السبب فيه هو النبي عليه الصلاة والسلام. كان في محاضرة عاملها إن شاء الله ربنا يوصل للمتابعين وغيرنا اسمها إيه ميلاد الدروب إزاي القلب فعلا يفيد؟ لأن الإمام الدرقاني لما اتكلم عن هذا الدروب قال كلام كبير جدا. كان من ضمن أنواع القلوب التي ذكرها قال إيه؟ فهناك قلب لم يولد ولم يأتي له أن يولد لسه ما اتولدش وما قالش كمان كمان يفيد. ليه؟ قال فهو جنين في بطن الشهوات. خدت بالك من التعبير الجميل ده؟ قال بطن الحب فيها الطفل الطفل هي ليس له لكن الحب الصغير فعلا هل ممكن الطفل ينفتح بعضه وطلع واحد ما تصدقش بس هو داخل ما ينفعش لازم يحتاج القلب ده اللي هو عايش على الشهوات هيطلب رجاء الشهوات الا ان يشاء الله عز وجل لهذا القلب ان يولد امتى يولد لو اخلص الايمان بالله واعتصم بالله وصنع بالك ولم يأن له ان يولد لانه جنين ايه في بطن الشهوات. فالمهم شوف هنا بقى محبة النبي عليه الصلاة والسلام خليته يحرص على انه من اول لحظه يسمع عن النبي عليه الصلاه والسلام على فين؟ على حبيبه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام ازاي ما يتحبش؟ انت قال الجمال يا اخواننا الجمال الجمال حتى النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا لو قلنا الكلام ده ممكن يعدى على سمعنا كده عادي. الجمال يحب النبي عليه الصلاه والسلام ايه يعني؟ لا اسمع الكلمه اللي فاهمها جمال. انت لما تشوف طول جمال وطول بحر وطول بشجر وعم ذلك الحجر والشجر والجمل وكل ده حب حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري لحسن ايه؟ احد جبل يحبنا ويحب جبل احد. تخيل كده لما تروح هناك وتعدى على جبل احد وتشوف الجبل سبحان الله الجبل ده يحب ده بقى يبقى يحب ده ده مش ده بس ده هو بس كل حاجه ده بقى عشان ايه؟ الحديث في السيره الصحيحه انه لا شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاه جن وانس. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعث. وعند مسلم أيضا صحابي إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحجر في يد النبي عليه الصلاة والسلام. وعند البخاري الصحابي أن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام. وعند البخاري أيضا حديث الشيخ عبد الوهاب فيه لما النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكذب من الناس وطلع على المنبر فهناك يقول يدعي الحزن ازاي النبي عليه الصلاة والسلام يكتب عليا الجمعة يريد يروح يكتب على المنبر فحس بايه؟ ملك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حبيبتي وقال يدعي يقول هذا ما شفت واحد يدعي ما شفت كده يسمعك يا حاج انا عامل ايه يا استاذ؟ لا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بكل كل فن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ازاي نتعامل مع كل حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث من دراسة المدينة الفلاني صحيح لما بيقول لك ايه؟ إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في شهرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. خد على حتة الحديث ايه؟ حتى النملة في شهرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ده ليه؟ ايه اللي دخل النملة والحوت في الموضوع ده؟ كلام بسيط جدا. ان حبيبك السلام نزل اهل العلم ونزل الامه على كيفيه التعامل حتى مع النسل والحيتان وعلى كل الكون. ايه اللي على كده؟ الحديث هو احمد بسبب صحيح النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل النمل والنحل والبطبط والسره، السره تروح بالجنوش، اتبنى؟ طب نهى ليه يعني؟ لان النحل ده عبد الرحمن ده مش على وجه الضرب، على سبيل العقل. يعني النمل جت ارسلت ماشي، يصرخ يبعد يعمل اي حاجه. لا زي ما عملت اي حاجه مثلا دخل في الجنان بتاع خلاص الخطاب راح مش في شيء. انما صح مخصوص الشهر من اول شهر لاخر شهر عشان احنا يعني النمل. يا اخي صح وحلو يا خبرك مصفحش كده بتسمع فتنك عن نفسك نفسك كانها عن فرق ايه لان احنا عن نفسك نعم ان شو عن نفسك وشو شايف نعمل عدوثه خبرك لا كانت ما ينفعش ليه لان معناك مش حاجة فنفع عن نفسك اما عدم النفل ونفل النبي عن ذلك صلوا على كل من يعلم الناس هذا نفس الحكاية لها عن قطع أي ذنب على وجه الأرض وإنما أحسنكم عليه أن الله كتب هذه الرسالة في كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحط أحدكم شفرته وليرع ذبيحة برحمة الحال مش رحمة رحمة يبقى كل الدعوات اللي هي ما بتدعي شيء لأن وقد ورد فعلا بالفعل في موقف الإمام أحمد السند الصحيح قول النبي عليه السلام إنه ما من فرس عربي لكم من فرض عربي إلا ويؤتنوا عند كل فجر بدعوتين تدعو للصاحب يقول اللهم إنك خوفتني من خوفتني من بني آدم فاجعلني من أحد ما لي وأهلي إليه يقول عند الفرق عربي كده خبرك كل فجر بداية دعوتين شهيد والملائكة تؤمن لكن تدخل أنت لأيضا كل الكون حاس بيك ولذلك لو أحسن وقت الناس تتحس ربنا يزوم الحاج يقول إنه ما من لب يوافي أتيت اللهم لبيك خبرك إلا لب ما عن يمينك وما عن شمالك من شجر وحجر ومطر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا كل الكون كله يوافي معك أنت تقول لبيك اللهم لبيك الحمد لله والشجر لبي والمطر لبي كل حتة خبرك وسخرنا معنا من الجبال وسبحنا وفجر فكل فرح فلم ترى ان الله يسكن له من في السماوات وعلى في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء منهم يشاء بس سيدنا خليفه رضي الله عنه شد الانسان المشركين كان عاد النبي بيقول كل مره للمسلمين وده مره عشان يتعلم الصبر ان طريق الدعوه وطريق الإزاي عمره ما كان تصوش الورود كنت بحاجة الأنبياء صلى الله عليه وسلم وشوف كيف أوذي الأنبياء النبي عليه السلام يقول تبع عدة المثيل بسند صحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل يبتلى رجل على قدره فالمهم لما اشتد البلاء هاجم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة ثم ما هاجر بعد ذلك أول ما هاجر طبعا مين أشد الناس فرحا به صح ثم سيدنا حذيفة طبعا من ضمن الاشياء التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتن عليه كل حال لكن من ضمن الاشياء برضه اللي يعني في ناس انا من هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مقادير الشرك عارف ليه في الوقت العصر الحالي ان انت تحط الرجل المناسب في المكان المناسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحق الاول عارف فرض كل رجل اول ما بص في تحريفه عرف ان صحابنا عنده قدر من الزكاه عجيب الشكل فاخترت الامر عجيب جدا لكن بس لقيت قبل الرجال مؤسس الحديث ان بقى السلام والحديث رواه ابو يعلى بسند صحيح لا بقى السلام بيقول ايه؟ ارأت امتي من امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان هو فيها اكثرهم حياء يعني هو ده بقى السلام اصدقهم حياء هل في حياء في الدم؟ في حياء مش مطلوب حياء مذموم اللي هو ايه؟ الحياء في الامر بالمعروف والنهي عنه مش مفروض شوف حاجه غلط في الكلام وتستحي انت في الكلام احنا ما بنقولش انت تديها بعنف انما اهل المعصيه لو قال نظر الرحمه في كل شيء ان احنا عايزين نتعلم الرحمه ان انا عشان اقول اخلاق ان انا عشان وده نبدا ان انا عشان عمر بن عشان ما انا راح ابدا وعمر ما اقدر على حد حتى لو عشت ان انا غلط انا بقول ايه ما بال اخرى ان يكونون كذا وكذا ما بال اخرى ان يفعلون كذا وكذا واخد بالك انا اني اخشاكم من الاخلاق وهكذا كان عشان يعرض الى الان صالح ولا يعني يوضح احدا الا اذا كان الامر يستلزم هذا الامر زي ما حضر مع سيدنا ابو ذر لما سد سيدنا بلال فجمع سيدنا له ايه؟ اذا كان امرؤ في فشل ما كان تخصيص والامر برضه كان بينه وبين سيدنا ابو ذر المحصور وسيدنا ابو ذر هو الايه؟ هو الاخبر ففي رحمه النبي عليه الصلاه فالمهم فاصدقوا الحياه مين؟ اصدقوا اقوامي يعني عالمهم بالقران وقران القضاء وعليهم بن ابي طالب واسرارهم اعلمهم عند الفرائض المواريث زيد بن ثابت واقراهم في عيد القران ابي بن كعب واعلمهم في الحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امه امينا الا وان امين هذه الامه ابو عبيده بن جبل شوف ده بحسبها في الملك ازاي كانه ما اول ما يقف وضع وجه سيدنا حذيفة علم ان الزكاة فعلا يتراحل من عليه، فاقتصوا الامر عشيب جدا اللي هو ايه؟ انه اصر رأيه باسماء المنافقين. عارفين مكة كانت فيها نظام، مكة كان فيها الاسلام كبر. ليه؟ لان كان شرطة المسلمين ضعيف، شرطة المسلمين ضعيفة لا يمكن هذا النفاق. ليه؟ لان اعداء الاسلام وعلى الاسلام خلاص مش محتاجين هم يسالوا ولا هم ايه؟ يباهين ولا ينافقوا خلاص. انما لما يبقى في المدينه فانا شوف الاسلام ايه؟ قويه. فبعض الناس اسلموا رغبه في الاسلام، البعض قال لك انا مش عايز الاسلام. فبتعمل ايه؟ قال لك ادعي الاسلام عشان اسلام بلد وادعي مناصب عشان بس ما حدش ايه؟ يعاقب دمي ومالي ونفسي واولادي. خد فده اللي عملوه ناس كتير جدا. فكان في قلب كم عجيب جدا من المنافقين وكانوا مصابون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مجاهدون خلف النبي وعارفين غزوه تبوك. لما بعض الناس المنافقين خرجوا مع النبي سبحان الله فازوا في العصر وكان فيها مشقه عجيبه جدا وقعه ورغم ذلك المنافقين فاضيين ورا النبي عليه الصلاه والسلام. وهم ماشيين النبي عليه الصلاه والسلام مشوا قدام وهم ماشيين ورا. وفي ثانيه بقى هو راي النبي صلى الله عليه وسلم راينا هؤلاء المؤمنين صحابه أرغب بطولهم فهمهم بس إيه؟ مش مقول بس أرغب بطولهم ولا حفظ مؤثرا ولا أجفل عدم الإطلاق. يوم مين بقى اللي ينزل بقى؟ سيدنا جبريل عليه السلام ينزل بالوحي الحبيب المصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل فأخبر النبي إيه بالخبر؟ نبع سلم تنزل الزابة بتاعته وهم إيه؟ أول ما مشي كده قرب منه نبع سلم وأخبرهم بخبر السماء. والله كنا نتحدث إيه؟ حديث الغد احنا كنا بس الانسان اللي يرفع السيف كده وبلغ وبلغ من مين؟ نبي الله وآل ياقي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فاسماء المنافقين او اسماء بعض في الفتره الاوليه افتكروا عليها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. فالمهم وده طبعا جواب من حكايه منزله سيدنا حذيفه وإذا ما كانش نبع سبع اصابع في السر الخطير ده واصابع ايه؟ طب ايه السبب في كده؟ طب ما كان ممكن ابعت سيدنا يحفظ الاسماء دي وخلاص طالما هو مش عايز حد يعرف. قال لك لا، عشان لو لازم نبعت سيدنا سيدنا حذيفه ما يصليش عليه. وهم الصحابه عارفين ان سيدنا حذيفه علم اسماء المنافقين انما كانوا عرفهم كده لكن ما امروش هو يقول لهم ولو هو ما صلاش على حد يعرف ان ده غلط. خد بالك ولا تصلي على حد منهم ماذا ابدا ولا تحكم على خطا. فالمهم بعد كمان مسألة أسماء المنافقين لما نبع سبع عليه وسبع خليفة امتن الله عز وجل على حديث حتى تانية كمان أصدر تلك ليه بين أصدر وسلم ليه إيه؟ إن سيدنا حديثة أكثر واحد سمع حديث الفتن وتعلمها وحفظها عن ظهر القلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لا تتوفى لأي حد من الصحابة. بعض الصحابة سمع بعض حديث الفتن والباقي ما سمعوش، إنما سيدنا حذيفة لا سمع كل حديث الفتن. ولما سمع الحديث من رواية البخاري أنا حديث قال إيه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيش. شوف الصحابة كان عليه على كل خير. يا رسول الله ما الذي يضحك الرب ابن عبدي؟ ما أحب العمل إلى الله؟ ما الذي يسلم الشام؟ يعني كل خير وأكون الله إيه بيسأل عليه. وكنت أسأله عن الشام وخاف أن يدركه. وده من باب قول القائد ايه؟ عرفت الشر لا في الشر ولكن في توقيت ومن لا يعرف خيرا من الشر يقع فيه. فقال ايه؟ كل الناس بقى الصحابه كانوا يسالوا نبعث مع مين؟ انا بقى لا انا كنت اسال عن الشر ما خلصت ان يقول. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا في جاهليه من الشر فجاءنا الله عز وجل من هذا الخير. فهل بعد هذا الخير من الشر؟ يا رسول الله احنا قبل بعثتك عايشين في شر وبعد بعثتك كان الخير ده بقى. فهل بعد الحين اللي احنا عايشين في الوقت ده فهل بعدكم الشر؟ فقال يا شر. فقال فهل بعد هذا الشر من الخير؟ طب ايه الوضع حلو يا رب سبحان الله حديث سيدنا حنيفه سال له ايه؟ هل ربنا في هنا شر؟ لا نذكرها. هل بعد الخير ده شر؟ قال له اه. هل انت صاحب الشر ده خير؟ طب ليه ما تقولش عن الشر ده؟ ليه ما تقولش عن الشر ده؟ عارف السبب؟ لأن كثرة وجود الصحابة وزراعة المنظر وكثرة العلم وانتشار العلم في هذه الأونة كان ما يخافش على الإسلام في هذه الفتن أو إذا الشرور إيه لكثرة أهل العلم الذين ينصحون الناس ويزيلوا دم على طريق الله. أتفلت؟ عشان كده ما أقولش على سيدنا حذيفة خالص. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل خير وفيه بركة. اللي يحب يتعلم أو المخلصات والبعد عن قصد صدر الجرس. قال خير ايه وفينا. قال وما تقول يعني دين ايه والنقطة. قال قوم يستنون بغير سنتي ويستجون بغير أسل تعرف منهم وتنكش. يسمع كده بعض الحاجات يقول الكلام حالة دين في السنة وما يقول دينك خبرك لكل آخر عير وتنقل أسل جميعا من تتحص عليه من تتحصي لكل من يستمع إليه حد صحيح عشان ما حدش ينكش. لأن عجب الناس سنة ابن مسلم ومش كل السنة كمان لا في بعض الأشياء قلنا نهينا أن يحدث الناس عمل في ذات الزمان لكن سيدنا عليها ليه قال لا تحدثوا الناس بما تبدو عقولهم لا تحبون أن يكذب الله ورسوله رواية البخاري. يعني مش أي حاجة ليه في الأرض الواحد لسه في حالة ذات الزمان قال له تروع تأكل لحم الإبل تروع تعمل مش عارف إيه تروع تعمل ده وتفهموا حاجات كده وقضايا معينة إيه هو مش مستوعب بس اتجابوا بالأشياء اللي يفهم وبعد كده تدرج معاه هو بعد كده خايف على الأشياء الدنيا ترفع رفعه خبرك فقال له إيه قوم إيه يستنون لتغير سنتي ويستنون إيه تعرف منهم ضروري قال له الحفرة وما معنوه قال له فهل بعد هذا الخير الذي في ظهري هل أعلم من شخص بخير سؤالين هل سيدنا حضرتك هيفرق الأزمنة دي؟ لا وما إيه اللي خليفة في الأزمنة دي؟ نحسوا على وصول الخير لكل أمة ودي تعلمنا حاجة كويسة أوي إن الإنسان دايما مش بيسأل الخير بيسأل عن الخير لنفسه بس لا أنا بسأل عن الخير لنفسه كل اللي حواليا ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم سفينة كعبة كده شكلة تبيع رزق ينفخ في الصور إيه الشكلة دي مالهاش دعوة بالرزق طب ليه خدها كده تشفع تبارك فأنت لما تعمل أي خير تبيع السفينة فاهمة من البحر لا احنا تعمل خير ونحتسبه عند الله فأي عمل تقدر تعمله فيه خير ما تخش عنه تعمله سيدنا حنيفة بيسأل عن الخير الذي في بعضه في نفسه قال سأل بعد هذا الخير الذي في بعضه هل بعدهم من شر؟ قال الأجل دعانت على أبواب جهنم وكان عفوا عفوا لازم بتعلمه وعدوا على أبواب جهنم ما أجلهم قال كونوا فيه لو سيدنا حنيفة بعضه عشان عايز الخير اللي بعده كان اصرفهم ده يا رسول الله اصرفهم ده فقال أنا إنهم من جنة مسلمين وهذا كان أولى الأسنة من جنة على علماء شديد فسيد بحثة من لي فلئين أدركني هذا السلام فبما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه قال أن أخذ جماعة المسلمين وإذا نحن قال فإذا أشتهم جماعة ولا يعني قال فأحفظ إذ كثرة ولو أن تعطى على أرض شجرة حتى يثبتك الموت وأنت على ذلك حتى يكمل بأمر فرم فرم صلى الله عليه وسلم لا يوجد جماعة المسلمين وإمامهم جماعة المسلمين هنا مش جماعة الإسلامية لا فرق جماعة المسلمين اللي انت عايزين صلى جماعة المسلمين جماعة الصلاة الخمس جماعة الصيام جماعة صلاة الجمعة جماعة الحج جماعة العمرة تجمع المسلمين في كل مكان يعبد فيه الله عز وجل هذه هي جماعة المسلمين وإمامهم كعند إمام المسلمين أخبار قال فإن لم أجد جماعة ولا إماما قال فأعتقد مش كسر كل الشرف لا أعتقد والعزة هنا ويقول أعطى عن الشجرة وإن كان بعض العلماء فسروا بالعزة الحقيقية عن إيه أحد كل الناس أو شيء كده لكن بعض الإمام قال لا قال لك تفقه ثم اعتقد وفي نص ذلك هو أشهر اللي هو قول النبي عليه السلام اللي هو إيه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وما نحن امتى نعلم الناس ايه؟ امتى نقول المعروف وامتى ننهى عن المنكر؟ امتى نذكر الناس بما ان كنت كلنا على عهدنا؟ لا العزه لها ايه؟ لها ضوابط والمره ان شاء الله ايه في محرم ان شاء الله. فالعزه لها ضوابط ولا ما عملش كمان ولا ايه؟ قال ولو ان تعض على ارض الشجره. حتى اهل العلم ارض الشجره بنقول ايه؟ بنقول ان تعتصم او تنخل اهل العلم. هو ارض الشجره. ايه ان ارض الشجره دي تقوم بسبب طاعه، وارض الشجره ايه العلم؟ وانت لو عملت ربنا على شهر لا تخشى على ذلك لان ربها ايه؟ تذم وربها ايه؟ تكسب وربها تعرف كمان فالانسان رافع عشان يعرف على الشاشه الى ان مين؟ الى ان ده خلال وسالش سبحان الله قال الامام البخاري رحمه الله الامام البخاري طبعا يريد انه مش حديث رحمه الله رحمه الله واسعه ورضى الله عنه وارضاه كان ابوه ما كانش لا طالب علم ولا عالم ولا له علاقه بالعلم لكن كان ملازما لاهل العلم كما قد خمس الشيخ الاسلام عبد الله بن زياد رحمه الله عليه. فكان لما يجي يعني عند موت ابو الامام البخاري كان ابنه هو الامام البخاري، فقال له يا بني والله لقد فرقت لك، كان ابو ذاك كبير جدا لقب الامام البخاري، لقد فرقت لك 1000 يعني كان يوم كده بقول له اسمع احسن انا من الخط على ما قلت باليوم ده عايز يعني خلاني هنا على قد في الحين شنو بالحس اليوم ده اسمع انما شعر بقى على الامام البخاري لما تسمع كلمه من حاجه كبيره جدا. فقال له ايه لقد فرقت لك ايه 1000 والله ما اعلم منها في الخبر فيه شكر. فهي معرفه الدين الحلال كبيره جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قل تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليه، ده معناه ايه؟ شويه دول حرم الحلال كله الحلال، ده معناه ان الحرام فيه جدا فعلا. فدائره الحلال كبيره ودائره الشبهات اكثر ودائره الحرام كبيره. فالامام البخاري ابو ذر في دائره الحلال عمره مره من دائره الشبهه، لو وقع في الشبهه هيقع فين؟ من الحرام على طول كده معروف. فمن اتقع الشبهات فمن اتقع ايه؟ الدين المعلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على طول. دي بتوصل الى عقل. اقول الامام البخاري يقول له بيقول له ما اعلم بالعقل فيه فيه شبهه. فده ليه؟ لانه اتصل بايه؟ بدعوة شمس. المفروض ان يكون لازم تحترم ولو ان تعثر على الشبهه. ولذلك فان الخليفه كان في روايه الامام مسلم يقول ايه؟ والله اني لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين الساعه. يعني احنا واحد على وجه الارض وطبعا جمع الكلام بكل فتنه سرعه من دلوقتي لحد ايه؟ لحد خلال الساعه رضي الله عنه ورضاه. كان في تحقيق في الحقيقه سبحان الله العظيم في هذا العلم كان عنده خش نقش جدا. تامل معي السيره فيها شفت كلمات جميله جدا. يقول والله لو وجدت ان لي انسانا يكون في مال يعني في فلوس شبه هذه ثم اطلق علي راسي فلا يدخل علي احد حتى الحق بالله عز وجل. ويوم لا يمكن بفضلي وبعدين يبكي في الصلاة وهو يبكي بعد ما يستلم بقى واحد شيء فقال له سألت كلمة لا تخبر أحد الناس. اشتراط بعض الناس يا عبد العزيز لو جيت في صلاة كده صلاة طويلة وبكى عايز يصرخ ويسمع لحد ما حصل حاجة معاه خد بالك عايز يقول لك شو في حاجة وراح يقول لك خد بالك. فالإنسان بيحفظ من ضمن السبعة التي يقول لهم الله في ظله يوم ربنا إلا ظله رح تشفع حي ورجل ذكر الله إيه خاليا فحرق ايه خاليا؟ قلنا قبل كده خاليا دي مش معناها انه قاعد لوحده في اوضه واقف على نفسه. لا ممكن يكون معاك وسط 100,000 وبتكتب مش عايز حد يشوفك. يعني كده ذكرنا بقى خاليا. وممكن تكتب في اوضه وانت قافل على نفسك ونفسك كل الناس تتفرج عليك. يبقى لم تذكر الله خاليا. يبقى خاليا من كل محمدة الا بسهل الى اعلى. بس مش عارف الا ايه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام في المحليه رضي الله عنه بيتكلم معهم وطبعا تقسيم بلادي بالام ده يعني من اعظم انواع القربات الى الله عز وجل. ففي يوم من الايام هو بيتكلم معاها والحديث رواه النسائي في اسناد الحسن فيعني اللهم صل في الخمر. فهو خشي يعني يعني تقع في اسم هي خرجت في الله ويعني امراه مصدومه وفاطمه فقال لها انتظر يا امي حتى اذهب الى النبي عشان فيستغفر لك. فراح النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له اللي حصل بينه وبين امي فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولامك. فكانت صعبة يا عبد الجليل من المحصول عبد الله ويؤمي في رضا الله عنه وعن أمه. الأيام وتيجي نفس البس ويدخل في التحديث رضا الله عنه ونظام في يريد أن يعني يلحق بجاء فلس رجل الأب كانت في المحديثة برضا يعني بعيد عن المكان اللي كان في مسوء تنسي الحديث رواه مسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى وهو ذاك الورايح اللي تبع سلام إلا خدوه قد نحن المشركون أبو أبو فلما خدوه قالوا تعيش فين قالوا نجيب النذير قالوا لا ما خرجتم الا محمدا انت رايح عشان تعملوا ايه؟ تفضوا معاه. فقال لا خرجنا الا النبي قال خلاص تعطون العهد رايح من الشرف ان تذهب ولا تقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال خلاص نعطيكم العهد ان احنا نروح ما نقاتلش معاه. فاول ما وصل لارض الشهاد كان ابن عفان فقال ابن عفان يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا ولما خدوا علينا العهد ان احنا ما نقاتلش معاه يعني ايه؟ طب لو واحد قال لي احسن من كده انت تاخد كلام في ساعات السفر خش قاتل ايش عليه خش قاتل الحرب انما النبي احسن كده. قال ايه؟ الذي بعهده قال استعين الله عليه بالله عليك عمر شوف بس اعمل كده وصلنا على صاحب الوفاء صلى الله عليه وسلم. اخواننا ده النبي عليه السلام كان يخرج المثل بيكون كله في وفاء. ده الحديث في الصحيحين سيدنا المغيرة بن شعبة لما يختم الجاهلية فضلت كده مع شوية شباب خبالك فعلا حمرة تقولهم وعملوا بيشربوا خمسة فسيس الخمسة. هل المغرب بشعب أخذ الخمسة بتاعه ولا زيت؟ وبقى كانت 18 واحد خلهم كلهم خمرت عليهم وخد فلوسهم وراح ايه ألقى قرب السماء في قلبه راح كده مع السماء قال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي غنيمة بقى ايه للمسلمين. قالوا استاذ لا قال له حضرتك انا بدا وقتلتهم فيه فده معصم قال اما الاسلام فنخبر واما المال فلا حاجه لنا به انما اخذ وجهه لانه رسول صلى الله عليه وسلم وقصه وفاه عائشه وعلمنا ليه معصم وفاه كل حاجه حتى في معامله الانسان نفسه حتى قال الانسان والكتاب اخذ فضله ولا يحسب انه مثل نصيب ولما يقررها عياذا بالله هي عايزه ذات طول الشهر دي وقت الشهر دي لا عايزين وفاه مش لازم ما تكون زوجتك هي اختك المسلمه وانت لازم تكون زوجتك انت اخوها لانها شخص فيها ولا شخص فيك وتذكر اصعب ما عندها صدق المحاسنه. عشان كده واحد من السنه كان المسلم تعبان فكان يقول له يعني لماذا يعني ماذا تشتري هذا؟ قال ان الايه؟ ان المؤمن لا يحمل ستره شك فلما صنعها قال له بس هديك ايه؟ ما تجيش زوجتك قول لنا بقى حكايه ايه؟ قال لهم وما في ولا زوجه تغيرين هي لما تجيش زوجتك تتكلم عن الحديث ده يحسن امي يا فندم شايفين فنظر حكي الوفاء. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام امنا خديجه كانت تستجد الروح للنبي عليه الصلاه والسلام وزي بشرها النبي عليه الصلاه والسلام ببشرى جميل يعني ببشرى جاءت من فضل الله عز وجل لما بعت امرا جميلا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما هذه خديجه قد اتتك معها اناء في نداء او طعام او شراب فاذا اتتك فاطلعها من روح السلام ومني على وجه الدين وبشرها بيت في جنه من فصل وحفظ فيه ولا رب. شوف النبي عليه الصلاه والسلام حديث مع مسلم بعد بكره خديجه في يوم الان قاعد فسمع صوت واحده بره اول ما سمع صوت سمع مين؟ هذا اخت خديجه فقال اللهم هل بصحتي هذا؟ فقالت ليه وفاء مين؟ فصحته بالله تذكرت مين؟ فخديجه رضي الله عنها وامنا عائشه تقول ما غلطت على زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام مثل في خديجه فسمعت في يوم الان عمال يثني عليها فقالت ما تقول في ايه؟ في عشوره الحمراء الشقين لا واستذلف الله لي خيرا منها اقول على ساعه ابن عائشة فطبعا قال والله ما ابدل له خيرا منها شديد الكلام ده. قال لقد رزقني الله منها الولد اذ حرماني بغيرها وباستني بمالها ونفسها فاعتبر حب لخديجه رزق من الله. مش خديجه وفاء يا اخوانا ساعه دي وكان لما يفتح ريحه كان لازم يبعد من اللحم ده بكل اقارب خديجه حتى بعد الشديد وضع عليه جدا حديث سيدنا ثمامه حديث صحيح لما سيدنا ثمامه ده كان عارف فيه كتاب عدد ثلاث مرات ثلاث مرات مرات في خط النبي عليه الصلاه والسلام ولم يوفق بالخط الرسمي اللي غسل بعد كده وفي يوم من الايام اثاره الصحابه اول ما اثاروه جابوه ايه؟ يبقى في رمضان في ليله الناس والنبي عليه الصلاه والسلام يخش عليه ما عندك يا ثمامه وطبعا حاول عارفين ثمامه ثمامه ده مين؟ اللي هو سيد اهل اليمن اللي هي الدين بالنسبه لمكه لكن في الشرب كله ما بيجيش غير اهل اليمن. لا بعد كده ثمامه قال عندي خادم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقتل اقتل ذا ذنب وان تنعم تنعم على شاكرين وان تريد الكلام فسدت اقامته ماشي. لو عايز تقتل انت عايز تقتل لو انا احسن مش ده اليوم الثاني نفس الحكايه اليوم الثاني قرر نفس الحكايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيء اطلقوا سواه يا رسول الله عليه السلام الحاجات دي ثلاث مرات مش لعبه خرج ثمامة مع العفو الرحمة العجيبة اللي شافها في حفلة صلى الله عليه وسلم خرج كده تحس دخل قريب المسجد ورجع ورفع الشهادة دي قال يا رسول الله والله ما كان من وجهي أبغض إلي من وجهك فلو أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ولا كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وإني يا رسول الله كنت أريد العمرة فيما تأمرني فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر بشره بالجنة أو بشره بمغفرة الذنوب أو بشره بأن الإسلام يشد ما قبله فراح ودخل مكة وكان أول مسلم على وجه الأرض يسكن مكة من البيت لبيك اللهم لبيك المشركين شافوه ايه اللي بتعمل ده؟ استجابت انت استنى استنى مش كل ضرب كفيل حتى معلومه فايه عباس عامل ده عشان كده؟ هتقول له ماذا؟ لا نعم قال لك ماذا سيد اهل اليمامه وان الحمى الطعامة والميرة والحمى لا تتحكم إلا من الدمشة وقال كده فتبوا. فقال والله يا أهل قريش لا أصلكم من اليمامة حتى تحم فرقاب الأمر حتى يأذن فيها رسول الله اللي هو بيسموه حفار الحفاظ. وده بيستعمله المسلمين أو العرب في هذه الأيام مرة واحدة وكتبوا فيها يوم ستة القدس ومش حفار على كل حال عمل بس عليه لبسه الناس خبالك وفضل الله ربنا نصنع على كتبه. فلو عملنا حفار صنع على كل حالة هتجد مجنين يبص الآيات وفضلنا يكتر ولا أحد. فده بحث الأم حتى جابت تخش وأكلت العلم الوضع بتاع الإبل لما تخلطوا كل الدبائح وتشويه لك بتاع الإبل حتى تعمل أكلة دي مع إنه مش ثم رفعين جدا كل يوم كان يبحوا عليه الجمال والنوم والمختلف وكل يوم أكل وشرب والكوالي والخمر ما لقيش حاجة إلا هو الناس ياكلوه. فأرسلوا في مجاعة فسألوهم بالله والرحم أن يأمر الثمامة أن يخفي بينهما بين الميرة ده واحد من النبع كان يعمل إيه والله كان ولع لكن النبع كان مشكلة نقل الرحمة ويمرع الحنان صلى الله عليه وسلم. فأمر الثمامة أن يخفي بينهما بين الميرة فقال لهم الثمامة أما إذ أكل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم الميرة وأرسلن لك شوف لو سأخذ يا أخوانا وسأخذ جدا الحرب على سبب نص ثلاثة وفي جاس وفكر على الفرق صلى الله عليه وسلم. شوف لما أحسنت بشأن حتى في الحرب حرب المسلمين فلت تقول لها رحمة لا أحسن كان إذا أمر مش من يقول إيه اغسلوا بسم الله بل ولا تهلوا ولا تغسلوا ولا تقتلوا مريدا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صخرة ماء يا الله إيه ده كل ده ده النهارده في فلسطين شوفوا الأطفال ست شهور شيء يلعب منهم نوع من الحرب لا غد ولا غلول ولا أهل وليد ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا أي حاجة كانت كلها سبحان الله أمر الإسلام. شوف حرب قصة جميلة جدا والصورة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف عمر بن عبد العزيز أرسل لقتيبة بن مسلم يفتح مدينة سمرقند أول ما وصل هناك النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحال إن عمر لم يخش مدينة كثيرة على كفار أول حاجة يعملها يا إخوانا يعرف عنهم الإسلام فإن أروا فخزي فإن أروا فرق إسلام ولا تبدأوهم حتى يبدأوهم ويعنيتهم مهلة يعني تفكر مثلا بعد ثلاث أيام أربع أيام ولا تبدأوهم حتى يخشوا في رحلة البيت مش تقول خش بقى اللي بيجيب وتبقوها الخضر لا مش أحلى من العسل فالهم هم إيه لما دخل لقوا إن أهل سمرقند أقوياء جدا والمدينة محصنة مش عارف يخشوها أبدا بالقتال يعملوا إيه راحوا دخلوا فيها واحتلوا المدينة. فلما احتلوا المدينة واحد من أهل سمرقند كان يعني عرف بعض المعلومات عن الدين فقالوا أنا سمعت إن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان لما يأمرهم يروحوا مكان يأمرهم إنهم يأمروا على الإسلام الأول هم ما عرفوش عليه غير أن يدخل مع أحد لأمير المؤمنين يقول له الكلام ده بس خلص فأصل واحد يدي النبي يقرأ فسأل فين من فصل أمير المؤمنين ما عرفوش خالص فقلت له هو هو اللي هناك أهو كده من الطين وهو العمل ايه كان في جزء هنا من الكوخ اتقطع او اتكسر وسيدنا عمر بن عبد العزيز واقف على قعده كده عالي عجيب الطين وعمال يليس ليه؟ جميل قال لي المؤمنين بيحكوا 26 دوله فعمال يجرح سال سال امير المؤمنين يعني مش منظر يعني صريح فقال اخي سالت عن امير المؤمنين فارسلني الى صيام ده بجد شاف الطين قال له هو امير المؤمنين هو ده اللي هو فرح فقال انت امير المؤمنين قال له فقال اني جئتك من اهل سمرقند وانا على تغسل ادريك ورشيك وخذ الرساله قال له قتيبة بن مسلم عمل كذا وكذا وكذا وكذا خلاص مسك ورقه وكتب اذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا على ايه على سمرقند يحكم في القضيه واذا حكم غير ايه انهم يزول يخر يعود يروح خلاص يصالحكم لحد دلوقتي زي ما كان خشيت ان ما يصدقوش ان انا اغسله وارفع صحرا تحتار قليلا فاكثر راحه تلو خلاص يعني من ذات ذر الرماد في العلم. أول ما وصل هناك هو ما ظنش إن ده من عمل الكهنة. أول ما وصل هناك أحمد بقى إيه القائد بتاع المسلمين. قال له أبو بكر الصبر قال قرأت الكعبة لما حسن أمرنا إحنا ما نعملش كده أبدا. وكل الفلوس تخرج. إحنا لسه محتاجين الصخر كلها أنت فاهم تعمل إيه مع السلام. غرق الفلوس كلهم على مرة ومسمع من أهل إيه سمرقند. أول ما سمعوا كده قالوا فيهم يأخذ الناس للخروج من بلد قد احتلوها. فاحنا احتلوها والله انه لاعظم المعبودين في الوجود. أسلم أهل سمرقند كلهم ووهبوا البلد وبكل ما عليها لله عز وجل. هذه بلد أدي أخوانا الوفاء ودي ثمر من ثمرات الوفاء. ليه في أحد بعثار مرفان على نبع السلام؟ ثلاثة أحد العزل أمر بإن اليمان اللي هو أبو حليفة يرفع هو واحد اسمه ثابت بن وقش. أنا وحطهم ثلاثة أعظام فوق ثلاثة مع النسائل السبب ليه؟ لأنه كانوا ناس كبار في السن وربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد على شكل كبير مسن. المهم اليمان اللي هو والد حذيفة هو ثابت بن وقش عالم بالكذب بيجيبوا فيه يا اخوانا حاجة غريبة جدا مش فاهم من بقى الشيوخ. قال له إيه؟ قال له ما تنتظر واحنا نقول في السن إيه؟ والله ما رقي الواحد منا من عمره إلا غمر حمار. عزكم الله. يعني غمر حمار؟ عارف الحمار أكبر حيوان لا يستطيع أن يرقص على عرش أبدا ما يتحملش على طول على الدش على طول. خد بالك؟ اللي بيقول لك احنا يعني معنى الكلام إن عمرنا ما فضلش غير إيه؟ يومين ثلاثة شهر مش مكملين يعني. إلا قعدت هنا مع الأستاذ والأستاذ ما تيجي ناخد السيف ونخش ونجاهد لعل الله أن يرزقنا الشهادة. شوف إيه من الشيوخ يا إخوانا؟ شوف النهارده شيوخ لكن ربهم يعني مهمة الشباب. والنهارده تلاقي الشباب كتير جدا. الشيطان أي حد شباب كذا خد بالك لكن ربهم مهمة الشيوخ. ومش مصر كمان مهمة الشيوخ. وربهم شاهد وقصدين بعض يعني بعض الناس فراز عافينا جميعا. شوف هتلاقي النهارده تبقى هي تيجي تفتح في كورة تحس كورة تقول خلاص أدينا خلصت وجود عام. تخش على جوز الفضل تيجي تخش على الكورة تلاقي نفسك تسلم. تيجي تعيد ثاني تلاقي نفسك حفظت نسيت اللي فات. حتى تيجي تكسل والهم ما تفضل تفتر تفتر. وقابلنا ناس من سنوات طويله من 11 سنه و12 سنه لكن انا بدات بجد والعلم طلب العلم فاضل احنا سنتين ولا خد بالك فين دلوقتي تدور عليه بعد 12 سنه تبقى احفظ وزعم. ليه؟ اما بتموت اما لما تحييها كلمه اخرى وتعدي قلب الجزاء وتطمن الجزاء والاخره هو ده اللي يخليك تمشي على الطريق خد بالك. سبحان الله كان مهم الاثنين خدوا السلوك ودخلوا القصر. ثابت بن وقش بيخش فيه قبل ساعه. اما اليمان ولد حذيفه الى ثابت الصحابه. ثابت ازاي؟ ما عرفوش. عارف في الغزوات احيانا يعني بعض المسلمين يكون نفسهم قريب الى حد ما في اللون او الشكل من نفس حد ثاني من المشركين. طبعا ما كانش بيندخل في الزمالك، الزمالك كده ده ابيض واحمر وشبره ثابت. يعني كله كان بينزل نفسه عارف. خد بالك؟ لكن كان في سمت طبعا للمسلمين العنابه والحاجات دي في البلد. لكن كان ممكن واحد من المشركين يلبس كبس يعني في مثلا مسلمين عشان يخش في الصوره عشان يقتل فيهم. فالمهم ايه؟ اول ما دخلوا اليمن وهو داخل قاعد الصحابه قالوا له هو مين؟ المشركين. فدخلوا قتلوه وهم بيقتلوه سيدنا الشيخ عمال بيصرخ يا قوم انه ابي يا قوم انه ابي عمال يصرخ عمال ما صرخ فيه كان هو ايه؟ فلما سكت وسقط المسلمين الحبيب صلى الله عليه وسلم ابو وسقط زي ما يسعد سامحين جدا طبعا فراح قعد مع الصحابه وراح جمع منهم الدية بتاعتين اليمان اللي هو ولد حذيفه وراح موسى سيدنا حذيفه ويديله الدية كان عليه السلام اول سؤال يديله الدية لسيدنا حذيفه ممكن ما بص الدية كده قال يغفر الله عز وجل لهم يعني اللي بيستفيد من الصحابه وهو ارحم الراحمين. ثم نظر الى الدير وقال يا رسول الله ان المسلمين في اشد الحاجه الى هذا المال فاقسموا بينكم. بجعلت معلق على الرجل واحد ابوه اتقتل واللي قتلوا اصحاب خايف اذا انت اصحاب اتقتلوا حتى لو على السنه الاخرى وانت ما تسكتش وانت بعد ما حصل الموضوع ده بعد قتل انت ما تجيش تحسه شويه حتى هيحصل خد بالك ما عملتش كده لا شاف في قلبه ولا حسه ولا زعل ولا قتلهم ده انت عارف يغفر الله لكم وارحم الراحمين وتشيلوا الدية ومش ياخدها خد بالك الذي يقسمها بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فزادوا هذا الموقف خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا سعد يا اخواننا الكريم العالم بالعفو والرحمه وقد لاحظتم هنا قصه الحفل التعليم رضي الله عنهم كان عنده اخوان الخان ده فيه ولايات بابنه حاله بالشوط صوته كده فهو داخل الحسن علي قاعد في المسجد وابنه يصف له ربيع قاعد جنبه فالراجل الخادم ده هو داخل دلع الميه السخنه دي او الحاله السخنه دي على طول فمات. فلما مات امتلأ قلبه الحسن غيظا فقال له رجل والمراد من الغيظ قال اعظمت غيظي قال والعافون عن الناس قال اعفوت عنك قال والله يحب المحبوب قال انت حر لوجه الله. شوف احنا يا اخوانا بلا عليكم مين يعمل الكلام ده؟ كثيرين والله يا اخوانا نعفو عن بعض كثير من الشباب يا اخوانا شايفين شيء من بعض ودي الناس بتعرف في السقف شيء من الثاني وده يضبط مؤامره الثاني وده عايز يقلب الثاني وده عايز يعرف ليه اخواني احنا مسلمين مش معنى اصل اصول التوحيد بتاع الجد هم يختلف معاك بعض المسائل بعض المسائل الفرعيه ويدعون ما وسع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اختلف شكل ما يعرف في مناطق الاجماع تجد ان الصحابه ما اجمعوا الا على القليل من نفس الشيء دي وحدث بينهم اختلاف كبير جدا لكن في ايه؟ في امور فرعيه بسيطه اما اصل الاصول لم يكن هناك كم اختلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فممكن اختلف معاه ليه في كلاس الافراد؟ طبعا انت بتشوف امره انا شايف فين وعنده في ساعه في دين الله عز وجل وطبعا انا بعمل حاجه لها اصل من السنه ولا لا ربما واحد اللي بيعمل شيء له اصل ايضا من السنه ولا لا فلا ممكن عليه حتى ونقش نقش ما تكلمش حاول تفضل بيه ان انا ادعوه بمين ما تكلمش ادعيه وصلي له ركعتين قرر يعمل في الجنب دي وادعي له ان ربنا يفتح صدره ويفتح قلبه لهذا الامر يحترم يا اخوانا لكن عايز اعرف المهم نحيي اهم يوم في حياتنا حذيفه رضي الله عنه رضي الله عنه بيحفظ له يوم الخندق يا اخوانا يوم الخندق سبحان الله طبعا عارفين كده الشيء في السمعة بيستفر الشيء في المسلمين كم واحد بين الاثنين المسلمين قلنا 10,000 واحد في خيام في أوضة الجريمة عليه الوضاني العالم والمتمدر 10,000 واحد كان يسمى النبع فوق الصحن واليهود خذ معه وفتى وأراد أن يفتحوا الباب الخلفي للمشركين يدخلوا ليقضوا على النساء والجيران والشيوخ والأطفال ويخشوا بعد كده على النبع فوق الصحن في اللحظة دي ربنا اتحرك على الفرقة زي ما قلت لكم قبل كده سوسة سيدنا معاذ بن الحر ربنا اتحرك على شعر السبب في من ضمن أسباب النصرة اللي كان السبب الأساسي في النصرة في غزوة الخندق في الحقيقة هو ما رواه البخاري عن دعاية بن الحسن دعاية بن الحسن كان من أعظم أسباب النصرة في غزوة الخندق في لحظة دي حديث جميل أوي إن سيدنا معاذ كان قاعد مع واحد من أهله كان ده معروف في العسكر صحيح من رسول الله يريد منه قال لي الكفر يرسل محتاج يقول له صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت اتمتعت بقى وعشت مع النبي عليه الصلاه والسلام وقعدت معاه وتعلمت على ايه؟ خد بالك فماذا كنتم تصنعون؟ يعني كنت بتعمل ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان تقولوا انت فين متعته؟ قال والله لو فتحنا لك ايه؟ ما لم تشوفه يعني ما تبقاش اكثر مع النبي عليه الصلاه والسلام كل الاسبوع نحن عملناه مع النبي عليه الصلاه والسلام قالوا لا غير قالوا اما نحن فلو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه فوق الارض أعلم أنه أخصص مع نفسه فالرمل يعني نتبع أصحاب نفسه في التفصيل مع نفسه سيب أحسن أبريد يا ابن أخي لا تتمنى مشهدا قد غيبه الله معك رحمة الله عز وجل أن خلقك مسلما بغير كبد ولا عنا تتنين كلام سليم تضم منين سيب من الله يتفين يا سلام بقى لو كنت عايش أن نبع سلام بقى خش في الغاز في خندق سيب في نور سيب شمال يصير في الشيء وخش بقى وإيه؟ مش نعمل بقى الطرف ده وقت يا مشاهد وابتاع أبو خضرف على طوال الكفر المخلة مش عارف يمكن كنت انت تكون واحد عارف ما هو عبد الله عبد الله أبو لا عبد الله ضد الله عم أبو طالب على الكفر وسبحان الله وأقرب الناس اللي عبد الله أرضوا كل منهم يعني في نفس الوقت حكيم بن حسام اصبر للناس وحكي للناس الرسول عليه السلام فضل على كفر اكثر من 20 سنه وما نسبش كفر لك انت بقى تطلب من ايه؟ ما تطلبش فانت تحمد ربنا على ان ربنا خلقك مسلم من غير اي كبد ولا مسح احنا مطلوب منك حق بس قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم عرفتم النعمه حق عليك فسيب حسين قبل ايه؟ ابو حسين بقى مش هتخرج انت عايز تقول انت كنت تقدر تعمل اكثر من اللي احنا عملناه طب شوف اللي حصل في غزوه الخندق كان مين معانا بس كل الصحابه من ضمنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ضمنهم سيدنا خليفه عمر حصل ايه مش في بس وبس من الصحابه كانوا اقوياء ما شاء الله يعني كان يتحملوا من المشقه والتعب ما لا يتحمله مثل كل اللي بعد قدامنا كلنا يعني كلنا الاربعه ما يتحمل ما يتحمله صحابي واحد يعني لما تقرا في سيره الصحابه كان مثلا واحد يا سيدنا سليمان كان لما يضرب السيف على الخول بتاع السيف الحديد على الخول كان في ساعه نصين والسيف يوصل لحد اسنان الرجل يعني بيشوف دماغه والسيف لو ضرب واحد ثاني بالسيف من جنب كان يخلي ايه؟ لو بعيد كان يسمى السيف شوف الخالق شوف النهارده يعني الانسان قوته برضه ما كانت يعني على قدنا مش خالص يعني يعني السمنه الولاد مش فاهم دلوقتي والله السيف الشاب ده حلو كده حصل حصل فشوف سبحان الله فرغم القوة والقدرة اللي كلها عند الصحابة يعني بس هم ما حدش يعمل لدرجة ايه؟ لدرجة ان كل أخرج الناس بحفرة في رمض وسبب نفسه أخذ المطع يعني الموقف يوضعها تأثير بلد المسلمين حالها ثلاثة نفسه إذا أحسن دخل عليهم راح وقف وفضلك عليهم وقفوا المفضل دخل عليهم بقى إيه عايز الناس على وحشة فقال من يذهب ويأتيني بخبر القوم يعني خش في معارضة بقى المشركين ويقول بقى عليهم قرعة الإحفاظ وضغط عليهم فكفأت الوصول وقتنا على القيادة وما كانش قادرين يقعدوا بس إنما عشان هيطلع هم ماشيين اللي قاعدين قال من يأتيني بخبر القوم خد بالك من الحتة اللي هي وهو رفيقي في الجنة بدي عليك من يرفض ليه يرفض الدنيا دي مش ده عشان بقى تخش كام بقى كيف رفيق معاه معاه في كام بقى يعني ده مش واحد ده خبر ده كده واحد موجود ماشي عمر فالطيب عليك حذيفة الصغير في الضغط كله حاجة ده دليل على ايه الموقف ايه صعب جدا وده صح يا طبعا انا تخلى موقف صعب جدا ما حدش هتلوم من يأتيني بخبر الخوف وهو رفيق في الجنة ما حدش فالمهم النبع في الملك طلبوا حاجة يلوم انا بقى اول خد بالك وراح معاك النصر وهو معاك حذيفة من ايه فضلت سؤال الخمس هو معاك قلت يا رب تشوفني هو جمع كام عمال يبص يمين وشمال وكل ما قرب الحذيفة بدأت ينزل في الحفرة ينزل في الحفرة ينزل حتى لما خلاص لا ما فضلش يرد لي بينهم من أماكن البارحين اللي خدها فالعمال ينزل ينزل ينزل فأنا بحصل كده حذيفة قال له أجل يا رسول الله قال قل قال فما في أمري من مت بعد أن أمرني رسول الله يفرض عليه طبعا شوف الموقف يا اخوانا موقف صعب جدا نختبئ هتبقى معايا في الجنة مش قادر فقوم خلاص عوض طالما الامر جه وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا لن يكون له الخيره من الاخرى ده امر المؤمن يا فندم فلما امن المحفوظ قال ايه اذهب الى المعسكر هؤلاء وانظر ماذا يحدث ولا تحدثن في مشهد يوم بعد الظهر بسهم ولا سكت مش اي حاجه روح هناك مش اي مشاكل شوف اللي بيحصل وتعالى ولكن لا تكن رفيقا في المحنك عايز تقول له ايه الجو مرة ده الجو حطينا السلع تحت الرمل من بره نخش فيه فانا بعد ما رحمت حرمت قال حذيفة فخرجت وكأني أسير في حمام على حمام البخار كأنه ماشي في حمام البخار شديت بنفس ايه ببركة ايدي اللي بعد ذلك على الفطر مش في التحديد موقف أجابيت جدا من أجل الموقف أول ما وصل المعركة لكل فلقيت اللي احنا كفاءة القيام فكفت الحضور واقتلع على الخيام وكله قاعد ايه مش شايف حاجه والدنيا ضلمه فاول ما دخلت المعسكر ابو سفيان رضي الله عنه دخل لسه ما سابش كانه حس ان في حاجه غريبه في المعسكر فقام عامل ايه؟ كل واحد في المعسكر يروح يرمي السلم على اللي جنبه ويقول له سليم ياخدها عشان طبعا كلهم عارفين بعض انت مين انا مثلا عند شقه ولا شقه فلان لو في بلد اي حاجه فخلاص اسمه بعض قلت سيدنا اختفى مش موجود عرفت سعيد رحمتك اللي جنبه قال له سليم انا بس انا افكر على طول هرمي بس ولا حد يفكر ايه حق قبل ما يسالوا سليم هل طب ده لا ايه ما هو الناس مش مش معرفه قال له سليم قال له سبب واحد خليه يشوف سليم هموس فالمهم شايفين بيقول لك ايه سيدنا خلاص كده تلاقي لك ايه ابو سلام دي العجبه بتاعه وخلاص ايش المكان ورا بسيط جدا، كان مكان كده يجي وقف أول هو، فلما نصور هو مش هو يعني، جدا وهم واقفين بقى عشان المكان ده يعني اقرا الاخبار وقرا الفاتحه وبعد ما قرا الفاتحه وايه وسوره فاتحه بعد ما رجع الناس قعدوا يصلوا ان الامام بيقوم مفيش ايه اللي حصل شايفين يستنوا مفيش اول اول فرصه غريبه جدا فرحتهم ايه راح ايه بص تاني كده الله الامام اتحرق مفيش امام خالص ايه اللي حصل يا اخوان الامام بتاعنا محسوب والله مش هيقوم خالص فين اخوان الامام لا خبر ابيض خلص اللي جنبه ايه بالظبط يقوم تفرحه انت لو قعدت تقول يلا مش هتحرك فين حد يا اخوانا الثالث الكرسي اللي دخل الامام فيه الاسانسير بتاع تركي والراجل ما يعرفش الراجل بتاع الاسانسير في الجنب واخد بالك وهو ما عرفش ده اسانسير ده هم رسمين الابره دي عشان لما تطلع في الاسانسير فوق تعرف فين الابره هو راجل ما يعرفش الله اكبر راجل على اسانسير طلب فوق دور خمسه فقال لي مش حد من فوق فراد المغرب فوق فالمهم فاقين احيانا فعلا مواقف غريبه جدا ممكن تحصل حاجه الانسان يخليه يعني يخرج على بعض المهم نرجع لايه؟ سيدنا حسين صلى الله عليه وسلم فرجع قال ايه؟ فاهم النبي عليه اول ما رجع برضه النبي عليه الصلاه والسلام بيخلص فاول ما النبي عليه الصلاه والسلام لابس كده كده قام واخد سيدنا حسين وراح مغطي وبعد ما غطان سيدنا حسين فاضل ايه؟ فشعرت ايه بدفء نحشيد وبعد كده ايه؟ كانت البشرى ان هو يكون مع مين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام. المهم تمر هذه اخبارنا عشان ما نطلعش عليكم ومات النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا علي سيدنا حسين طبعا حزن كبير جدا. تمر سيدنا ابو بكر ومات ابو بكر. لا احد عمر. طبعا انتوا فاكرين في بدايه الرسول ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام اصر الاحتجاج بين باسماء المنافقين. ولكن زي ما قلنا هو ما رضيش يصحوا. سيدنا عمر يروح لسيدنا حذيفه تخيل ويقول له يا حذيفه هل سماني لك رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. خير عمر بن الخطاب اذا ربنا شاء على حسن ان السنه والبدعه بيسال انا مناطق ولا لا؟ بيسال معاهم وبعد ما بيقول سيدنا عمر في الاخير يعني الانسان ممكن يكون وقع في اشياء اعظم من ذلك ورغم ذلك مستحيل من نفسه سيدنا النبي مريم كان مجنون قدرته 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهموا نفسهم بفاقه ليه؟ خايف عن نفسه مامن عن نفسه فهم دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام المهم بعد ما كان سيدنا عمر عرف طبعا سيدنا حسين قال له ايه؟ قال لا النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش اسمع ولن اذكر احدا بعدك يعني عمري ما اذكر حد بعدك النبي عليه الصلاه والسلام اقضاني اذا انا ما اقولش حد كان لحد بقى يموت كان سيدنا عمر يسال حذيفه راح صلى عليه ولا لا؟ لو قالوا له راح صلى او راح يصلي يروح يصلي لو قالوا له امتنع فيمتنع في مره من المرات سيدنا عمر ايه؟ سيدنا حذيفه ايه؟ بيقول له هات لي حد من العمال بتوعي اللي هم ايه؟ الولاد حد من العمال بتوع المنافق قال له واحد قال له من هو؟ قال له لا اقول لك يعني مش هنشر سبحان الله سيدنا حذيفه بيقول ايه؟ فانا جئت عمر ان يغيرني إيه؟ واحد كده سيدنا عمر كان عامل خلافه غريبه جدا واحد عامل قصه كده جميله يعني وان كنت لو اقف على كده ان سيدنا علي بن ابي طالب في عهد في عهد عمر نمت في المنام فرايت ايه؟ من الرؤيا المناميه كاني كنت اصلي خمسه من الصبح صلى الله عليه وسلم فلما انتهى نجوم الصلاه قامت امراه من الانصار وقالت يا رسول الله خذ هذا الصحن من القمر واقسمه بين اصحابك فانا عشان اسال كل واحد ايه؟ صبراي ايه سيدنا علي اصحابك للصبراي بسرعه؟ قال يا رسول الله زدني قال لا قال سيدنا خفت من النوم انني كل ده فراح يصلي الفجر مين؟ قال سيدنا عمر اول ما سيدنا عمر خرج فواحد من الانصار قال له يا عمر يا امير المؤمنين خذ هذا الصحن في ظهره وقسمه بين اصحابك فسيدنا علي خد الصبراي برضه بعد ما كان أبدا سيدني يا أمير المؤمنين فقال عمر لو سألتك رسول الله إلى ست رضي الله عنه وأرضاه كان عنده قدرات غريبة جدا وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد قشر الحكمة على قوى لسان عمر صح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام سيدنا حديث أحد مع سيدنا عمر وضرب بينه حوار جميل جدا سيدنا عمر قال له يقول ايكم يؤذي اصحابه النوم؟ ايكم يحفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب؟ فقال حبيبي انا فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفرها فقول وانتهى. قال لا مش انا ما اعرفش ليس هذا ولكن الفتنه التي تموج كما هو شرع. فسيدنا حبيبي قال ايه؟ ليس عليك منها نفس يا امير المؤمنين الفتنه مش الحصان. قال اني بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له عمر شفاء الشرف أن يقصر المغلق ده أن يقصر أن يفتح صدقي ولا فكر عن المسلم. فقال عمر اذا لا يغلق عليه ايه كان الباب قصر فخذ عمر فعرف عمر اعلم انه مقتول فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما وقف على عمر وقال اسكت اسكت فان عليك نبي وصديق وشهيدا كلمه مين سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ايه كل الايام مثل ذات الصفر او الرب لك الصفر سيد عمر يغلق سيدنا حذيفه على الملاك الملاك كان فيها مين مساك اسرى الملاك اللي كان في ظهري كان يسوق السبك مواسع يعني النبي مره مثلا ايه واحد وليك مثلا ايه امير على امريكا مثلا بلد الفلوس بقى ومنعته وايه والحاجات اللي نافعه فقال له ايه عمر بن الخطاب على المنهج اللي نفسه تخيل واحد بيصلي على مسجدنا كل الاموال اللي جمعها يروح يعمل ايه؟ اول ما دخل في الوحده دخل عبد المبارك الحمار ومعايا دول يخيط كده وفي حته لحم وداخل وبسيط كده الولاد بتسيبته بسيط جدا فاول ما دخل هم ما عرفوش الناس اللي في مسجدها ناس دخلت وخدت فما عرفوش فبعد ما عدى فبيسالوا بيقولوا فين امير البلد اللي بيتكلم هو اللي عرفه ده هو ده اللي عرفه ده قال له فاول ما دخلوا الوالد الجديد قال له مال الوالد الجديد ولكن عاد صفة ليه سؤال مثلا شخصيه كان راح يدفع الفلوس بقى كده واحنا زي واحد من كام كده طب الشيخ دي واحد لازم بعد ما كده الراجل صفة من الساعة اللي بحميها على جنبه ليه انت مش هتقول المهم اول ما قالوا له طب ماذا تطلب؟ ايه اللي انت عايزه بقى؟ تزوج زواجي بقى فكل صوره انا عايزه اقتراح مثلا على النيل ولا يعني انت عايز تصور بيه قال لا اريد شيء مسوي فاعرض لنفسي وعلى الحمار وما فوق ذلك فاقول شيء حلو خالص يا دوب لو ما دخلت الكيلوهاني والعنب في الحمار عند الخضار وبعد كده انا مش عايز منكم حد لا مال ولا ولاد ولا دنيا ولا اي حاجه وفضلت فتره طلب بها النفس في العدل والرحمه وبعدين فتره في المعوض اللي كان شيء ولا كده على طول وقت الكيلو بتاعته انا على طول ايه يقدم الخطوه عشان ما حدش يقدر يخش عليه راح عايز يسمعه ولكن يا حنيف فعايز بقى يكون في بقى الاكل مين سيد حنيف فعايز يطمن عليه فبعت وهو ما عادش وعرف معاه في صوره راح مستخبيه ورا شجره وداخل سيد حنيف المدينه هو داخل بقى ايه ركب نفس الحمار هو بس الحمار ده فيروح مثلا بفرس ولا جمل واخد بالك ولا مثلا ولا يلحق راسه ولا داخل ولا دوب يا مات في العصايه بتاعته والامامه ونفس اللبس اول ما شاف كده راح بكى وحوار الحب قال انت اخي وانا اخوك فعلا انت اخوي فعلا اللي عرفت كيف كانت الاسوه والقدوه في نبينا صلى الله عليه وسلم مش كان سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه في الصفحات الاسلاميه ويدخل في فتح الفتوح في هاون لما سيدنا عمر بن الخطاب ارسل النعمان بن مقرن وقال له انت امير على الجيش فان مات النعمان فمن فحذيفه رب القبضه سبحانه وتعالى الجيش ده كان فيه يا اخوانا الجيش بتاع نبوان اللي هو الفرس يعني كانوا 150,000 وقف مش 200,000 نعم ده تقريبا الكتاب العربي عمره ما كان بقى اكثر من المسلمين المشركين ابدا بس واضح ان عدد المشركين كام؟ 2000 وعدد المسلمين 3000 وعندك المطلق بس ايه؟ الجند بتاع عبد الله فمرة الحكايه هنا 150,000 هيعملوا كام؟ 30,000 ورب سبحانه وتعالى يفضل في اول القتال الى النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه وحكم بوالى حذيفه وقال المسلمين وانتصر المسلمون ومات في معركه نهاوان اكثر من 100,000 واحد من اكثر من 100,000 واحد مات بفضل العرشان ثم بعدها تمر الايام ويقتل عمر رضي الله عنه وارضاه ويخسر الباب ويتولى عثمان رضي الله عنه وارضاه ويشتهي في الصحابه الاسلاميه الاسلام بالحديث اللي رواه البخاري لقد قام عبد الله جدا في الصحابه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد في الفتوحات دي داخل بقى في معركه فتح المنيا واخر شيء. وهو داخل فوق بعض الصحابه بيناقشوا مع بعض. ازاي؟ بعد ما راح انت ليه تغنى وانت ليه تغنى الشيخ وانت ليه تغنى وانت ليه تغنى الفتح؟ ليه القران؟ وهم ليه القران؟ انت عشان القران نزل على سبع صحف. فلما انا بيقرا في القراءه ده حتى كاد ان يكفر بعضهم بعضا. وكان ينفذ مقصرة عظيمة جدا من المسلمين. سيدنا حنيفة هو مش بقى فتح ليش قبل سيدنا عثمان ودخل علينا بسرعة قال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتاب الإسلام مثل ما اختلف اليهود والنصارى والله لقد كاد أن يكفر بعضهم بعضا فاشفع الناس على مصحف واحد كانت الصحف بتاعت المصحف كانت عند مين؟ حفص بنت عمر رضي الله عنه أصلا عثمان أنا عندي مش صحف أنا سيدنا ثم نصارى ذلك يسأل عن الخالف الذي الخالف هو سبع الكرام أفضل بعد إيه أبي بكر وأن يسمع القرآن في مصحف واحد وما يسمع المصاحف تحق يفعل مصحف إيه واحد كل فعل كتب المصحف وصل إلى كل الى كل الاصح مصحف سيدنا عثمان وضع الوضع ثم رد الصحف الى حفصه رضي الله عنها. فكان سيدنا حذيفه ربنا جعل سبب في جمع المسلمين على مصحف عثمان، وكان ذلك ضربا لفتنه القتل او التكفير التي كانت هنا ممكن ان تحدث بين المسلمين او بين اصحاب الولاء الاسلام رضي الله عنهم. وتمر الايام ويجي لحظه في مصحف سيدنا حذيفه بعد الصحف الجميله التي كناها وبعد العقائد الجميله اللي سمعناها عن حال سيدنا حذيفه ينام على فراش الموت يقول كلمات جميله قوي. قال عند الصحف قبل الفجر: أعوذ بالله من صلاح إلى النار، اشتروا لي يلأهل ثورين أبيضين فإنهما لن يترك علي إلا قتلا. يعني الإسلام يعني تأمينون وثلاثة مصرين كده أي سكندر، فإنهما لن يترك علي إلا قليلا حتى أبدل فيهما خيرا منهما أو أسلبهما سدا قبيحا. وهذا ليكون رفيق النبي في الجنة رضي الله عن حذيفة وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا برضه يا اخوان اللي بيسال كل مره، كيف تحتاج الشتاتمه دي تشوف على كل حد؟ اول ما اسمع صلاه جماعه سنتين تشيح انها مستوى بلغ ما كانش يتاخر ابدا عن اي مجموعه اي حاجه يقول لك انا عارفين اول واحد اللي معاهم عمر ما اثر في اي حاجه، ضحى بكل شيء حتى احتسب امانه مش عايز اي حاجه يركب ولا اي حاجه بل دعا لاصحابه يا اسلام يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وما فيش مشكله بالنسبه قبل ان يموت انت ما تصبحش حد مش مشكله انت اخويا كده ولا اي حاجه مش فاهمين ويصح ويعمل كل ده ويستمع لامر النبي عليه الصلاه والسلام احسن من غيرهم من يفيد قبل قوم رفيقي في الجنه وكل الصحابه ينفضوا والرسول اول ما ياتي الامر خلاص طالما النبي امر خلاص لا استطيع طالما النبي امر احسن لا استطيع ان اؤخر الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احكي لي اخواننا شوف الصفحات اللي عشان الصحابه دول كانوا شايفين نعيش مع الصحابه على انها قصه كتير حلوه وتسمعها ويعني ممتازه مكان ده الحقيقه والله نقص مع كل اصحابي خد من كل اصحابي احنا معانا وان كان كل ما عندهم جميل ومفضل يا عسل لكن كل اصحابي كان ليهم ميزه معينه وسائل النظر وتشوفوا ازاي تعرف تبني الماضي وايه اللي خلى تعرف تجيب واعرف امتي امتي اصغر واشد لهم عمر ده كل واحد برضه ليه ميزه معينه. شوف بقى تعلم سيدنا ابو بكر رفعه، تعلم سيدنا عمر الشده في دينه كانت تتهاون في دينه، تعلم من سيدنا عثمان الحياه، مش النبي عثمان الحياه سواء مسلم عائشه لما النبي عثمان في يوم من الايام كان عليها ابو بكر فالنبي عثمان فضل قاعد كان متكئ، فضل قاعد عمر، نفع على عمر فضل برضه متكئ، اول ما استخدم عثمان قام النبي وشرب وسوى زوجه فقال جمهور عائشه يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر سمع سلامهما ودخل عثمان فزوجت وفعلت كذا وكذا فقال لها الا تستحي من رجل تستحي منه ملائكه الرحمن ده ملائكه تستحي شديد قلنا كذا وكذا وكذا وان انا وان لكل امه امينا انا وان امين هذه الامه ابو عبيده بن شرف. وشوف النبي عثمان بدا الحج ايه بالراس وخدمه بالامانه لان الراس هي اساس قوام الدين هي اللي تقوم الدين وفي النهايه لما تطيع الامانه كل حاجه تطيعها ما تهتم بالامانه لذلك اول ما يطلع من هذه الامه ايه الامانه يا اخوان فبالك حتى سيدنا حذيفه حد صار مسلم لما جه حذفه ولا جه خسر يبقى حديثين فبالك وايضا احدهما اللي هم ايه ان الامانه نزلت في شد قلوب الرجال الى اخر حديث. في اخر حديث يقول لنا مثلا ايه حتى يتحدث الناس يتحدث الناس ان في بني فلانا رجلا يا الله يعني العشرين كده مثلا في فلان ولا في خليل ده انا شفت واحد امين في بني سويف شفت ده ايه ده في ايه الالم اللي احنا عايشين فيها لكن النهارده الناس سعاده لان زمان زي مثلا يعني ابي وابيك وكل ابائنا واجدادنا كان ما شاء الله ينفق ويسدد ويخرج ما فيش مشكله ولا حتى ورق ولا بتاع ولا متاخر كان الاصل مرتبط الورق بس اذا ابتدينا نقول لهم ايه نجم مرتبط الاصل بس الناس كانت مش عندها امان الان نسال الله العفو والعافيه والله كان معلش كانت ملكيه ولا تاخد حقها مش هقول لك بقى ان انت كلمه بس لا ايه لضياع مع ان المساله دي كلها يعني زي ما بيقولوا الحرامي ما يفرش رزقه يعني النهارده لو واحد سالك يجيب لك 20 جنيه وراح اكل اكل كمان ب 20 جنيه بالله عليك لو ربنا مش مقدر لك الاكل دي ب 20 جنيه كان خدم؟ لا هو خالفه بس هو استعجل بدل ما ياكل حلال استعجل وخدم حرام. فالانسان النهارده يا اخوان بنقول وصيه وصيه النهارده لاي انسان عليه اي مدح في نفسه ما كانش معاه في روحه تسمعه يقول لك ربنا يحفظك انتظرني انتظرني الا يحفظني ربنا لما يسرق ان شاء الله ربنا يغني وسيم لان دي كلها مظالم وكل شيء في الدنيا يغفر الا المظالم الا المظالم طبعا مش قاعد لا يخرج. لكن المظان دي اصلا مشكله في المظان دي اللي هو مقصود ضروب المظان دي الاله الامر لله اصلا مش مشكله لو المساله دي مشكله دي هم الامر وسيله في الساعه الساعه ربنا يغفرنا انما لا في المسلمه حبيبها مسلم حبيبها فعلا نقول يقدمون مال المفلس قال المفلس فينا من لا تلقى له ولا متاع قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه صلاه وصيام وزكاه وحج احلاق طيبه واتي وحشتنا هذا وعمرنا هذا واكل منا هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي كيف سميت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرح عليكم ايه وطرح في النار فربنا عطينا فيكم ربنا وظلماتكم يوم القيامه بعض الظلم ليس بينهم وبين الله حساب رفع الله فوق البحر ويقول رعيت في وجهاني لانصر وجهي ولا بعد فنحن نحن نحفظ في العيش والصحابه نظرة المظاهر والله العظيم تحس كده بان انت في حياتك تستطيع لما تقعد تعيش كده تقعد تفصيلتهم كده تشوف ده كان بيعمل ايه ده كان بيعمل ايه هتحس كده ان ليه فعلا شيء يسليك ويغلط على قلبك في زمن الفتن والغرض اللي احنا الوطن احنا عايشين فيها فالنهارده يا اخوانا ان كان ربنا سبحانه وتعالى قد تغير بعض الاشياء لكن حرمنا من خير كتير جدا لكن مع ذلك الاجر اعظم ناخد كده ان من رايكم تصرفات للمتفلسف فيكم يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحافظ ابن حجر احنا عرفنا المساله دي قلنا ايه؟ الحافظ ابن حجر قال ليس معنى زياده الاكل ده بدون نظري ليه؟ لان ربنا اطلع على كل الاعداد فلم يجد اطهر من قصه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم صوره كده من الخوض الخوض خوض الخوض الخوض الخوض الخوض هم يقولون الشهد دي على اكتافهم لازم نعرف فضلهم لازم نعرف قدرهم وان لم يرتبط الجيل الحالي بسلفهم الصالح هنطير انما كان كده لم يصلح امر هذه الامه إلا لما صلح عليه أمر رجل أمر لما تشوف أمر رجل أمك صلح إزاي أنت تصلح على طول وإنما حسنان كان واضح حديث مسلم يقول النجوم أمانات في السماء فإذا ذهبت النجوم أتى إيه أتى السماء مسوعة وأنا أمانات لأصحابي فإذا أنا ذهبت أنا أصحابي فيعادون وأصحابي أمانات لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي أنا يعادون فلا وذلك أيضا النهارده قال مسلم لما حسنان يقول يقصوا في أول من الناس نحن إن شاء الله يقصوا في أول من الناس فيقولون هل فيكم من طرح رسول الله فأصلا سيكون هذا فيفتح له ثم يقصوا في آن فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله فيقولون نعم فيفتح له ثم يقصوا في أول من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله فسلم قال فيفتح لهم قال ابن حجر رحمه الله أن يفتح لهم ببركتهم ودعائهم فسلم من بلد الاستنصار في صحابة السبعين كما فعل الصحابة في معركة تستنكر عند الحاج مثلا صحيح بدعاء ابن عبد مالك أن قال له تفتح مع الله عز وجل أن يمسك جند المسلمين فالمسألة كلها جدا يا إخوان خلينا النهاردة كل واحد فعلا يتحول إلى مسلم متكامل مسلم فعلا يشوف يحكي للبنات مش عشان الشغل لا يبقى ماشي في الشارع يسأل انت مسلم راجل ملتزم هو ده الدين هي دي الاخلاق هي دي المعاملات وخصوصا المعاملات شعرت ان انا النهارده 150,000 خط معاملات يا اخوانا بقت صعبه كتير من الناس النهارده يا اخوانا الاخلاق والدين بسبب المعاملات كتير من الناس بقى والله اذكر ويستمعون على دي كلمه لا اقول عن الفن ده انا مش فاكر ده الاخر كنت في البيت لما بعد الكتب بتاعتي كنت بطبع الكتب بتاعتي الاول على حسابي وبعد كده دلوقتي بقى بدات تحرير الطباعه فكنت بطبع في المطاعم الرجل كان يشكو منه الشكوى في المعاملات الناس هو الرجل ما طبعش الكتب دي فكنت انا اروح اديله مثلا نص السنه واول ما يطبع الكتاب اديله الكتاب كويس خلاص وده كل سوء روحش المسلمين فهين الارض اخوان تكون معنا مصيبة. احنا اخواننا والله المفروض والله نرحب منا بأيادنا ونأخذ نفسنا ونرحب نفسنا عشان ده تكون عن نفسنا في التركيبة خيرا. ايه يعمل الواحد يضحك عليك ولا نفسه عليك ما تعملوش نفسه معامل. ايه يعمل الواحد يشتنى ايه يعمل الواحد يسدك ولا يعمل اي حاجة ولا يديه سيدنا الرئيس سيدنا رحمه الله ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب عمل المدرسة طبعا على البيت بعده يوم ابن ايمه ده يعمل يتخيل يحطوه في نائي حتى له ويحمل نجاساته كل يوم يروح يتكبر بعد 20 سنة مستحمله ايه ان انا مرض فحاسس انه قرب يموت فراح للنفس قال له اريد ان اطلب منك طلب قال له ايه هو قال له تعالى قال له شايف قال له بس اصلي جاي عندك قال له قال له جاي عندي قال له جاي عندك قال له قال له انا مستحمله بقالي 20 سنة اليوم هعيش 20 سنة كمان هستحملك لكن اخشى اللي انا بموت يجي واحد بعدي يعرف احملك فارجو انك تحولها لمكان ثاني فاسلم وتقص اسلمك اسلم ايه في اخلاق ايه يا اخوان اخلاق الانبياء اخلاق تعلمها على يد الانبياء شفت حتى كان يقال عنه كالازمه ربطه الانبياء شفت ايه دي التربيه يا اخوان الامام الشافعي لما واحد خادم المسجد بيقول له انت الشافعي قال له اجل قال انك فاجر فاسق مين الشافعي رحمه الله الذي كان كما قال الامام احمد كالشمس في الدنيا وكالعافية النبات فقال الامام الشافعي اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفرني وارحمني واتب علي وان كان غير ذلك ماشي وان كان كذبا وان كان غير ذلك فاغفر له وارحمه واتب علي وان نادم قال واحد يهودي عاد خلاص في كلب السلسله وعاد يفهم من وين نادم يقول له يا ابراهيم هل حياتك خير من دنا بكلبي ام دنا بكلبي خير من حياتك يعني البلدي سكنك ولا جيلك انت واحد قال له واحد قال له ايه قال طول عمر الفرس ومش هتستعرف خالص قال لك يا روح قلت له حسن ليه قال له والله لو كان دنا بكلبك في الجنه ولحيتي في النار فدنا بكلبك خير من لحيتي ولو كان لحيتي في الجنه ودنا بكلبك في النار فلحيتي خير من دنا بكلبك فقال له والله ما فيك الا اخلاق الانبياء فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال له كيف ايه فان اخواننا المساله بسيطه اخلاق حلوه عامله طيبه بسمه رحمه عايزين مش نزور رحمه بين المسلمين النهارده عايزين فعلا نحب بعض ونحب اللي حوالينا عشان نوصل له الخير ده استطاع ان شاء الله ان يكرمنا جميعا في جنته وما زالت الصفحه مفتوحه ونلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل لنا اللقاء مع قصه مهمه جدا وهي قصه سلمان الفارسي وطلع عنه وانفرد فنسال الله عز وجل ان يغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر ذنوبنا اغفر عيوبنا اغفر ذنوبنا اغفر عيوبنا تولى امرنا اجبر كسرنا تولى امرنا اجبر كسرنا احسن خلاصنا احسن قادمتنا وعقبتنا اهد شباب المسلمين اهد شباب المسلمين اهد نساء المسلمين اهد نساء المسلمين اللهم ارزقنا الحجاب والحياة اللهم ارزقنا الحجاب والحياة اللهم ارزقنا الحجاب والحياة اللهم اجعلهن تقيات المقيات اللهم اجعلهن تقيات المقيات اللهم احفظ المسلمين جميعا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا اللهم ارحمنا فانك بنا راحم اللهم ارحمنا فانك بنا راحم وتب علينا يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا اعز الاسلام والمسلمين انصر اخواننا في فلسطين انصر اخواننا في الشيشان انصر المسلمين في كل مكان اللهم انهم جمعه تطعمهم حفاه تحميهم عراه تكسهم اغفر لنا ولهم اغفر لنا ولهم اغفر تقصيرنا نحوهم اغفر تقصيرنا نحوهم اغفر تقصيرنا نحوهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم جمع شملهم وحد صفهم وحد كلمتهم داروا مرضاهم داروا مرضاهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم اجعل الضاجرة على اليمون المناعين كلهم أقدر عزيز مقتدر فيهم يوم تحصنا كيوم عاش وتمون صلت عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة جمد الدماء في عروق اليهود جمد الدماء في عروق اليهود أخرجهم في الطرقاتك المجانين أخرجهم في الطرقاتك المجانين صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض أرسل الأرض من تحت أقدام اليهود أن فيهم عجائب قدرتك أن فيهم عجائب قدرتك أن فيهم يوم إصبت كيوم عاد وتمور اللهم رحمك بالموحدين رحماك رحماك بالموحدين رحماك رحماك بأبناء الموحدين رحماك رحماك بأبناء الموحدين اللهم رحماك بأبناء الموحدين اللهم أسلم أطفال اليهود كما يسمى أطفالنا رمم نساءهم كما رمموا نساءنا اشفر كسرنا يا رب العالمين اشفر كسرنا يا رب العالمين اشفر صدور قوم المؤمنين وأذهب اللهم غيث قلوبهم اللهم اشفر صدور قوم المؤمنين وأذهب غيث قلوبهم ارحمنا جميعا إذا ما دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا من قطع عنا الصوت وارحمنا إذا بنينا تحت التراب وانقطع عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا اللهم شتتنا عند السؤال اللهم شتتنا عند السؤال اجعل قبورنا حفرة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة النبي في الجنة وأكرمنا جزرها إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.